بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نواصل في هذه الليلة ما يتعلق بمنسك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منسكه المختصر، والذي هو بعنوان صفة الحج ومسائل تهم الحاج. انتهينا في الدرس السابق فيما يتعلق بآداب السفر وفي شروط الوجوب، وفي هذه الليلة نستعرض ما أشار إليه رحمه الله تعالى من مواقيت الحج. فأشار رحمه الله تعالى إلى أن هذه المواقيت للحج تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي بالنسبة للحج ما ذكره الله سبحانه وتعالى وأشار إليه في محكم كتابه، حيث قال: الحج أشهر معلومات، فذكر بأن الحج يكون في أشهر، والعلماء يقولون بأن هذه الأشهر هي شهر شوال وشهر ذي القعدة، ثم بعد ذلك بعضهم يقولون عشر من ذي الحجة، ومنهم من يقول شهر ذي الحجة كاملا. إذن هي ثلاثة أشهر: شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة. هل هو كامل أو هو عشر منه فقط؟ على خلاف بين العلماء في هذه التقدير. وسبب هذا الاختلاف بمعنى قال المراد في ذلك هو الإهلال من نسك بالحج، فإن كان كذلك فإنه إلى عشر ذي الحجة، لأنه بعد ذلك أي في الحادي عشر لا يمكن للإنسان أن يهل بالحج أو أن يحرم بالحج، فإن الحج قد فات أوانه، لكن له أن يحل بالحج وأن يحرم بالحج من أول شهر شوال. بل سيأتينا بأن المتمتع من شرطه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يهل بالحج من عامه. إذن لابد أن تكون وأن يكون المتمتع حتى يكون متمتعا أن يهل وأن يحرم بهذه العمرة في أشهر الحج، أي في شوال إذا دخل شهر شوال. فلو ذهب الإنسان وأتى إلى مكة في شهر شوال حتى في الواحد منها، ثم أهل بالعمرة فتحلل وبقي في مكة إلى أن أتى يوم التروية فحج مع الحجاج، فهناك يكون متمتعا. لكن لو أهل قبل ذلك وأحرم بالعمرة قبل ذلك، بمعنى أتى إلى مكة في رمضان أو في شعبان فأهل بالعمرة ثم فرغ من عمرته وتحلل في رمضان أو في شعبان، فإنه لا يكون متمتعا، لأن إحرامه بالعمرة لم يكن في أشهر الحج. إذن من هنا فعلم بأن أشهر الحج تبتدئ من شوال، وليس في شوال من أعمال الحج إلا ما أشرت إليه قبل قليل من أن الإنسان يمكن أن يحرم بالحج وأن يظل إلى أيام الحج محرما له ذلك، لكن لا شك أن فيه نوعا من المشقة، وله وهذا هو الأهم أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من شوال ثم يكون حلا وحلالا بمكة إلى أن يأتي يوم التروية، فهنا يكون متمتعا. الشيخ مال إلى هذا، وأن أشهر الحج ثلاثة أشهر تامة وليست فقط هي مجرد ماذا عشر ذي الحجة، وسبب ذلك أنه رأى بأن المراد بذلك ليس هو الإهلال والإحرام بالحج، لأن الإحرام بالحج لا يمكن أن يكون بعد العاشر من شهر ذي الحجة مطلقا، وإنما من قال بأنه ثلاثة أشهر كاملة فإن مراده بذلك بأن أفعال الحج لا بد أن يفرغ منها الحاج في هذه المدة، بمعنى له أن يحرم من أول شهر شوال، لكن إذا جاءت مناسك الحج وهي على ما ستأتينا وإيضاحها بأنها تبدأ في يوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو ما يعرف بيوم التروية، عند ذلك يكون يوم العيد، وتكون بعد ذلك أيام التشريق الثلاثة يعني إلى الثالث عشر، والناس في أعمال الحج. قد يؤخر طواف الإفاضة لأمر أو لآخر فله أن يمتد ذلك إلى نهاية شهر ذي الحجة، وليس له أن يؤخرها إلى ما بعد أو أن يؤخر هذا الطواف والسعي إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا من عذر، والعذر في هذا أن تكون المرأة يأتيها الحيض أو أن تكون نفساء، بمعنى امرأة يأتيها الحيض ويمتد بها وهي في الغالب أنها تطهر، لكن قد يكون في النفساء لو نفست المرأة مثلا في اليوم العاشر أو نحو من ذلك فإنها لا تطهر في الغالب إلا بعد ذلك، أي بعد فراغ والانتهاء من شهر ذي الحجة. فمن هنا قال العلماء بأنه يجب على من كان حاجا ولم يكن معذورا وهي النفساء لا بد أن يفرغ من مناسك الحج ومن أداء الحج كله، بمعنى لا يؤخر طوافا ولا سعيا أكثر من شهر ذي الحجة. إذن هذا ما يتعلق بالميقات الزماني، وهذا الميقات الزماني إنما هو لما يتعلق بالحج فهذا هو الإحرام له، أما العمرة فإن ميقاتها الزماني ليس محددا، فالإنسان أن يحرم بالعمرة في أي زمان في أي وقت، في شوال أو في شهر ذي القعدة أو في شهر محرم أو في صفر، فهذه لا تتقيد بزمان ولا تتقيد بوقت محدد، بل ميقاتها أي أعني العمرة ميقاتا مفتوحا. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالمواقيت المكانية، إذن هذا هو الميقات الزماني. المواقيت المكانية بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مواضع، فهذه المواضع لا يجوز للإنسان إذا أراد حجا أو عمرة أن يجتازها أو أن يمر بها دون أن يحرم منها، هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي خمسة مواقيت، أحدها ذو الحليفة وهو الآن ما يسمى بآبار علي، وهو ميقات أهل المدينة ولمن أتى أيضا كذلك إلى المدينة فمر بالمدينة ثم انطلق من المدينة، كحال الآن الحجاج الذين معنا في هذا المسجد المبارك فإنهم أتوا إلى المدينة قبل أداء النسك، فعند ذلك يصبح حكمهم حكم أهل المدينة، فعليهم ألا يتجاوزوا هذا الميقات أعني ذا الحليفة الذي يسمى بأبار علي إلا وقد أحرم من ذلك. إذن هذا وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد المواقيت، يبعد عن مكة فيما يسمى في السابق بالمراحل بعشرة مراحل، والعلماء يذكرون في هذه الحكمة أن الميقات بالنسبة للمدينة بخصوصها كان بهذه المسافة البعيدة، ذلك أن المدينة حرم، المدينة حرم ما بين عريد إلى ثور فهي حرم، فهو إذا خرج من هذا الحرم دخل في الإحرام فيكون بعد ذلك محرما إلى أن يصل إلى مكة وهي أيضا كذلك حرم، أي فكأن المحرم من المدينة يمتاز بهذه الميزة ويختص بهذه الخصيصة، وهو أنه ينتقل من حرم إلى إحرام إلى حرم آخر، فيكون في هذه من وصوله أو من انطلاقه من المدينة إلى مكة يكون في حرم وفي إحرام، أما ما عدا ذلك فهي ليست كما قلت عقب حرم. من هذه المواقيت كذلك الجحفة، والجحفة تبعد عن مكة بثلاث مراحل، وهي قرية قديمة كما يقول جحفها السيل فاندثرت فأصبح قريبا منها ما يسمى برابغ، فأصبح الناس يحرمون منها، وهي ميقات لأهل الشام إذا جاءوا من جهة الساحل، فأهل الشام كانوا يأتون من جهة الساحل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينقض على عير قريش فإن العير جاءت إلى جهة الساحل ومن جهة الساحل فاتجه إلى جهة بدر وبدر إلى أقرب إلى الساحل، إذن كان ذاك هو الطريق، طريق أهل الشام إتيانهم إلى جهة إلى مكة. كذلك من كان يأتي سابقا وما زال من جهة ما يسمى شمال أفريقيا من بلاد المغرب ومصر ونحو من ذلك فهم يأتون في الغالب إن لم يأتوا مباشرة إلى المدينة فإنهم يأخذون طريق الساحل فيمرون بهذا الميقات أو بهذا المكان وهو الجحفة أو الآن ما يسمى برابغ، وهي تبعد ثلاثة مراحل. بعد ذلك كان ميقات، وهذا يعد من الجهة الشمالية بالنسبة لمكة، من الجهة الجنوبية من جهة الساحل كذلك ما يسمى بيلملم، وهو ميقات أهل اليمن وقته النبي صلى الله عليه وسلم والآن يسمى بالسعدية، هذا يبعد عن مكة مرحلتين، مرحلتين بمعنى مسيرة يومين مع الاستراحة، أو يكون يوم وليلة إذا كان السير متصلا، بمعنى أنهم كانوا على الرواحل وكانت الرواحل تمشي على نوع من اليسر، فهذه مرحلة تقدر ثم بعد ذلك يستريحون ثم تكون مرحلة أخرى. إذن فهذه السعدية أو يلملم وهو ميقات أهل اليمن، وهو من يأتي من الجنوب، فهذا ميقاته على بعد مرحلتين. الميقات الرابع ما يسمى بقرن أو قرن المنازل، وهو ميقات لأهل نجد، بمعنى من جاء من جهة المشرق ومن جهة نجد أو هضبة نجد فإنه يكون إحرامها منها. خامس هذه المواقيت ميقات أهل العراق، ويسمى بذا عرق. هنا وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق هذا الميقات قبل أن تفتح العراق، ولذلك قيل بأن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من معجزاته عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الميقات لأهل العراق، ومعنى ذلك أن أهل العراق سيسلمون وأن هذه الديار ستكون دار إسلام وسيحج الحاج منها، وذلك قبل أن تفتح. ولذلك لعله خفي هذا الأمر في الزمن الأول أي في عهد أبي بكر، لأنه لم تكن الفتوحات إلا في عهد عمر رضي الله عنه كما لا يخفى. فعند ذلك لما دخلت العراق وأمصارها ونحو من ذلك فجاء أهل العراق ولم يبلغهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وقت لهم ذات عرق، وإنما ظنوا بأن ميقاتهم سيكون ميقات أهل نجم قرن المنازل، فعند ذلك قالوا أي قال أهل العراق بأن قرن جور عن طريقنا، بمعنى نحن نأتي من طريق وقرن يعد بعيدا عنا. فهنا قال لهم عمر رضي الله عنه انظروا حذوه، فرأوا بأن حذوه أو رأى وسأل أن حذوه ذات عرق فوقتها لهم. فمن هنا قيل بأن الذي وقت ذات عرق عمر رضي الله عنه، وكما قلت سابقا بأنه كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقته، والجمع كما قال العلماء بأن عمر وأن أيضا هؤلاء التابعون ممن دخلوا من جهة العراق لعلهم خفي عليهم هذا الحديث، لأنه لم يكن يأتي أحد من جهة هذه الأماكن لأنها لم تكن دار إسلام قبل ذلك، فعند ذلك اتفق اجتهاد عمر مع ما كان من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الواقع وقف الشيخ رحمه الله تعالى، أعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، عند هذا التوقيت لاجتهاد من عمر، وأنه قال لهم انظروا حذوه فيكون عند ذلك ميقاتا. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا لم يكن مارا بالميقات فإنه لا يلزمه أن يقصده، وإنما ينظر حذوه أي ما يوازيه ويحاذيه ثم يتخذه ميقاتا. هنا جاءت بعد ذلك مسألة الطائرات، وأن يأتي الإنسان كما يقال يتجاوز من جهة المشرق أو من جهة المغرب أو الشمال أو الجنوب، ثم لعله يحاذي الميقات من الأعلى. فعند ذلك كان هذا الاجتهاد من عمر رضي الله عنه يحقق هذا المعنى، وهو أن الإنسان إذا حاذى الميقات حتى وإن كان على أعلى منه فإنه يكون محرما. ولذلك الآن جرت التنبيهات عند أصحاب الطائرات ونحوها، وحتى في السفن في البواخر ونحوها، إذا حاذوا هذه المواقيت فجاءوا من جهة الشمال أو جاءوا من جهة الجنوب أو أصحاب الطائرات أو نحو من ذلك، فإنه ينبغي أن ينتبهوا إلى هذا الأمر، وأنهم إذا حاذوا هذه المواقيت أن يحرموا وأن لا يؤخروا الإحرام. ولذلك هنا ينبغي أن يلحظ أن جدة ليست ميقاتا وإنما هي دون الميقات، يعني إذا قلنا بأن مكة في هذا الجانب فالجحفة في هذا الجانب فإن جدة دونها أي أقل منها، ومعنى ذلك أن من جاء ونزل إلى مطار جدة كما يقال فإنه في الواقع تجاوز الميقات، وكذلك من جاء من جهة الجنوب من هذه الجهة فإنه يتجاوز يلملم بعد ذلك ينتقل إلى جدة ونحو من ذلك. فهنا في الواقع الذي يأتي مباشرة إلى جدة ثم بعد ذلك يأتي إلى مكة إما معتمرا وإما حاجا فإنه في الواقع ينبغي له أن يحرم عند محاذاة هذا الميقات إذا كما يقال حاذته من جهة الطائرة. أما تأخير ذلك إلى أن ينزل إلى مطار جدة فهو في الواقع إخلال بهذا الجانب، وهو إخلال بالواقع بأمر يعد من الواجبات، لأن الإحرام من الميقات أحد واجبات الحج، فمن أخر إحرامه إلى أن تجاوز الميقات فإنه يلزمه في هذا دم يجب عليه أن يريقه، ولذلك ينبغي أن يلحظ الحاج وينتبه الحجاج إلى هذا الأمر، وهو جانب في الواقع مهم يقع فيه كثير من الخلل، وهو أنهم يأتون ولكنهم يعتقدون بأن الإحرام ويكون إحرامهم إذا نزلوا إلى هذه الديار المقدسة، يعني اعتبروا أنهم ما قبل ذلك ليسوا في محل للإحرام، وإنما الإحرام إذا نزلوا إلى مطار جدة فعند ذلك يهلون ويحرمون ونحو من ذلك. وهذا في الواقع كما قلت خطأ نبه عليه الشيخ، وهو أمر معروف نبه عليه العلماء، ولذلك ينبغي للحجاج أن يكونوا على علم وعلى دراية من أمرهم، فإن كانوا يعلمون بأنهم سيتجهون من جدة مباشرة إلى مكة إما بعمرة أو بحج فإنه يلزمهم أن يكون إحرامهم بالإهلال عند محاذاة الميقات. يبقى بعد ذلك إذا استطاعوا بالنسبة للرجال، لأن كما سيأتينا فيما يتعلق بإحرام المرأة، المرأة لا تحرم بلباس معين، لكن الرجل هو الذي يؤمر بأن يكون إحرامه في إزار ورداء، بمعنى أن لا يكون لابسا شيئا من هذه الملابس التي تكون مخيطة كالثياب والبرانس والسراويل والفنايل ونحو من ذلك والقمص وما شابه ذلك، فهذه ينبغي أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون لابسا لها. فهنا إن استعد، وهذا يمكن أن يكون، بمعنى إذا ركب الطائرة يكون جهز أموره، أو لا حرج أن يلبس الإزار والرداء ثم يلبس عليه ثوبا لا حرج في ذلك، أو يبقى بإزاره وردائه، لكن على كل حال إذا حال الميقات أو قبل محاذاة الميقات يجب عليه أن يحرم. فلو قيل له بعد ذلك الآن يلزمك أن تحرم ولم يكن لابسا لشيء من هذه، أو كان كما يقال إحرامه في حقيبته ولا يمكن الوصول إليه أو نحو من ذلك، فإن عليه أن يلبي وعليه أن يحرم وهو في الطائرة حتى وإن كان في ملابسه. فهنا يلزمه أن يخلع إذا كان يمكن خلعها، ويمكن كما يقال أن يعني يأتزر ببعضها، يعني كالثياب أو بعضها أو نحو بعض الملابس، يمكن أن يجعلها إزارا، ويمكن بعد ذلك أن يخلع شيئا فيجعله رداء أو نحو من ذلك، فإن فعل ذلك فتحقق الأمر. لكن إن لم يتيسر ذلك كحال الآن كثير من الملابس ما يسمى بالبنطلونات ونحوها لا يمكن خلعها وما شابه ذلك، فهنا يصبح ماذا؟ يصبح قد ارتكب محذورا من ما يتعلق بهذه الملبوسات. هذه لها فدية أخرى، يعني ترك الإحرام من الميقات ترك للواجب، والبقاء على هذه الملابس لعدم وجود الإزار والرداء إنما هو وقوع في محذور كما ستأتي الإشارة إليه، إما أن يعفى عنه وإما أن يكون فيه نوع مما يسمى بفدية الأذى التي يأتي تفصيلها، وأن الحاج يكون أو المحرم يكون مخيرا بين أمور ثلاثة، إما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يذبح شاة، فهو يخير فيها. لكن ترك الإحرام من الميقات هذا ترك للواجب، وهذا لا يكون جبره إلا بالدم، إلا إذا كان عاجزا مطلقا فينتقل بعد ذلك إلى صيام 10 أيام. إذن فهنا في الواقع ينبغي أن يلحظ هذا، وقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذا فيما يتعلق بالمحاذاة وإلى أهمية هذا الأمر الذي ينبغي مراعاته. تأتي مسألة في الواقع قريبة من هذا، وهي من يأتي من جهة السودان أو ما منطقة منها بخصوصها، بمعنى من يأتي من جهة البحر من كما يقال من الجنوب البحري، سواء كان من اليمن أو من الهند أو من شرق آسيا، أو يأتي من دول المغرب أو من مصر أو نحو من ذلك، أو من شمال السودان، فهؤلاء سيأتون لا شك يمرون بمحاذاة هذه المواقيت إما من جهة رابغ أو من جهة يلملم. لكن من جاء مباشرة لم يمر من جهة الشمال ولم يمر من جهة الجنوب، وإنما أتى مباشرة وهي يقول منطقة سواكن في السودان مباشرة تأتي ولا تمر بأحد المواقيت، فهنا من العلماء من قال بأن ميقاتهم يكون جدة، والأحوط أن يحرموا قبل ذلك، لأن جدة كما قلنا قبل قليل هي بعد الجحفة فهي بعيد عنها، ولذلك الأحوط أنهم قبل أن يصلوا إلى جدة أن يحرموا إذا كان طبعا مجيئهم من جهة البحر في هذا الجانب. بعد ذلك لما ذكر هذه المواقيت، أي الشيخ رحمه الله تعالى عن الشيخ العثيمين فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمواقيت المواكانية، أشار إلى مسألتين وصفهما بالمهمتين، إحداهما فيما يتعلق بحكم الإحرام قبل المواقيت المكانية، بمعنى الآن نحن ذكرنا هذه المواقيت المكانية وهي كما قلنا ذا الحليفة والجحفة ويلمنم إلى آخرها، وأنها أقلها على مرحلتين وأبعدها وهو ميقات أهل المدينة على 10 مراحل. من أحرم قبل ذلك، يعني إن أتى من المغرب محرما أو من الشام محرما أو من الهند أو من غيرها أو من العراق محرما، فهل له أن يحرم وهل ينعقد إحرامه قبل أن يأتي؟ أشار إلى هذه المسألة رحمه الله تعالى وبين بأن الاتفاق على أنه يكون ماذا؟ ينعقد إحرامه، بمعنى من أحرم من بيت المقدس، من أحرم من الشام، من أحرم من المغرب، قال أنا ألبي من هنا، بمعنى أهل المغرب أهل الجزائر، قال أنا الآن لا أجد الطائرة، لعل الطائرة لا يخبرني، لعل الطائرة إلى آخره، فأنا سأحرم من الجزائر من مطار الجزائر، فقال لبيك اللهم عمره من الجزائر، فدخل محرما ولابسا لإحرامه، فهل ينعقد إحرامه؟ قال نعم ينعقد إحرامه، لكن قال مع الكراهة. الكراهة لماذا؟ الكراهة لأنه أطال على نفسه فترة الإحرام، لأنه قد يعرض عليه عارض، وقد يحصل كما يقال تأخير في الطائرة، قد يكون إلغاء للرحلة إلى آخره، قد يعرض نفسه إلى الوقوع في شيء من المحذورات، فهو كان في مندوحة من أمره، فله أن يتمتع وله أن يكون حلالا إلى أن يأتي إلى آخر نقطة لا يجوز له أن يتجاوزها إلا محرما، وهي المواقيت، بمعنى لك أيها الإنسان أن تكون حلالا وأن تتمتع بما أباحه الله لك إلى أن تأتي إلى هذه المواقيت، فعند ذلك تحرم، لأن الإحرام هو ماذا؟ هو أن هناك بعض الأشياء تكون حراما بعد أن كانت حلالا للإنسان، كما يقال من الطيب كما ستأتي الإشارة إليها وغيرها، فهذه عند ذلك ينبغي الإنسان ألا يضيق على نفسه وألا يعرض نفسه للوقوع في هذه المحذورات هذه المدة التي هو في مندوحة عنها. فمن هنا قال الشيخ بأن الإحرام ينعقد وهو محل اتفاق، قال لكنه يكون محل الكراهة. نبه كذلك في هذا الأمر إلى ما أشرت إليه قبل قليل، وهو أن هذه المواقيت وإن وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها، أي قال بأن لأهل المدينة الحليفة أو ذا الحليفة، نبه عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، بمعنى كون النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة أو ذا الحليفة لا يعني ذلك أنه هذا خاص بأهل هذه المدينة، بل كل من مر بها من غير أهلها لكنه ممن يريد الحج والعمرة فإنه يصبح ماذا؟ هذا ميقاته. فلو جاء الشامي أو المغربي أو المصري أو نحو من ذلك، وقلنا أصل ميقاته ماذا؟ الجحفة، لأنه كان يمر على طريق البحر، لكنه هذا مر وأتى إلى المدينة مسبقا كحال كثير من هؤلاء الحجاج، لعله ميقاته يكون من اليمن، لعل ميقاته من قرن، لعله ذات عرق، لعله من الجحفة، لكنه ابتدأ حجه، وهذا خاصة يأتي من سؤال أهل اليمن كثيرا، فهم يمرون بالميقات لكنهم لا يقصدون مكة ولا يقصدون الحج والعمرة ابتداء، وإنما يقصدون أن يأتوا إلى المدينة أولا ثم بعد ذلك ينطلقوا من المدينة. إذن أهل اليمن حتى وإن كان لهم ميقات معين لكنهم لما مروا به لم يقصدوا حجا ولا عمرة، وإنما قصدوا أن يأتوا إلى المدينة أولا، فعند ذلك لا يلزم ذلك الإحرام أي من يلملم، لكنهم كونهم أتوا إلى المدينة فإنه يلزمهم عند ذلك أن يحرموا من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. إذن نبه على هذا الأمر، وهو أن من خرج عن لم يأتي إلى ميقات وإنما ذهب إلى ميقات آخر فيلزمه الإحرام من الميقات الذي يمر به إلى جهة مكة. انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى من تجاوز، إذن هنا الآن من أحرم قبل الميقات، هنا هل يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات إلى مكة دون إحرام؟ طبعا هو إذا مر على هذا الميقات إلى كما يقال إلى يلملم أو إلى ذو الحليفة وهي آبار علي، هذا المرور بهذا الميقات قد يكون قاصدا مكة وقد يكون غير قاصد لمكة، بمعنى يذهب إلى جدة، يذهب كما قلنا قبل قليل يأتي من اليمن وهو يريد المدينة لا يريد مكة ولا يأتي ولا يكون يريد حجا أو عمرة. فهنا لا خلاف بين العلماء مطلقا بأن من مر بالميقات وهو لا ينوي الذهاب ولا قصد مكة وإنما يقصد غيرها لا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه الإحرام. تأتي المسألة التي أشار إليها الشيخ وهو أنه من مر بهذا الميقات يقصد مكة فهل يلزمه أن يحرم أو إنما يلزم ذلك الإحرام من أراد الحج أو العمرة؟ فالحديث الذي مر معنا قبل قليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها وقيد ذلك ممن أراد الحج والعمرة. فالإنسان أراد أن يذهب إلى مكة لزيارة صديق أو قريب أو لحضور مناسبة أو نحو من ذلك لا يقصد حجا أو عمرة، فهل له أن يمر بالميقات ويدخل مكة دون حج أو عمرة؟ هنا العلماء اختلفوا في ذلك على رأيين. من العلماء من يقول بأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى مكة إلا وهو محرم، يعني كل من طبعا ما لم يكن يستثنون من ذلك المتردد ما يسمونه كالحطاب ونحوه، بمعنى الذي يتردد دائما فهذا لا شك أنه يكون فيه مشقة، لكن الإنسان الذي لا يأتي إلا نادرا أو نحو من ذلك. فهنا من العلماء من يقول لا يجوز له أن يأتي إلى مكة ويدخل مكة إلا محرما. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى يرى عدم هذا الرأي، وإنما يرى الرأي الآخر للعلماء وهو أنه لا يجب هذا الإحرام إلا لمن أراد الحج والعمرة. فالذي لا يريد حجا أو عمرة فليس له أو لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه أن يحرم من الميقات، إنما يجب الإحرام من الميقات لمن أراد الحج أو العمرة. حجة الشيخ التي استند إليها في عدم هذا الوجوب لمن قصد مكة لا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد الحج أو العمرة، قال لو أوجبنا عليه الحج أو العمرة لقصد مكة أصبح وجوب الحج والعمرة عليه أكثر من مرة. ولا شك أننا سابقا قررنا بأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. فإذا قال بأنه إذا قلنا بالوجوب أصبح معنى ذلك أن الحج يجب عليه أكثر مرة من مرة وأن العمرة تجب عليه أكثر من مرة. ومعنى ذلك يرى الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يجب الإحرام للمار بالميقات إلا أن يقصد حجا أو عمرة، ومعنى ذلك أنه إذا قصد الحج أو العمرة كما سبقت الإشارة إليه يجب عليه ألا يتجاوز الميقات إلا محرما. فلو مضى وتعدى وتجاوز مخطئا في الطريق أو ناسيا أو إلى غير ذلك من الأمور ثم تبين له بأنه قد تجاوز الميقات وأنه لم يحرم فإنه يلزمه عند ذلك الرجوع للإحرام من الميقات. إن ضاق به الوقت وخشي أو لم يسمح بالقائد المركبة أو نحوها أن يرجع أو خشي على نفسه أنه إن رجع فاته الحج وأحرم من مكانه يلزمه عند ذلك أن يحرم من مكانه الذي هو فيه، فعند ذلك يلزمه في هذه الحالة يلزمه دم، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج عند عامة العلماء لا خلاف في ذلك. فعند ذلك يلزمه بهذا التأخير كونه لم يحرم وتجاوز حتى ولو كان ذلك عن جهل، كان ذلك عن خطأ، كان ذلك عن نسيان، تجاوز لم يعلم وهو عازم على أنه يأتي إلى الميقات لكنه أخطأ الطريق، كونه لم يرجع وأحرم دونه فإنه في هذه الحال يجب عليه دم. إذن الإحرام من الميقات يكون ماذا؟ يعد من هذه الواجبات. يبقى في الواقع ما لعله الآن طبعا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر هنا 4 ركعات ثم خرج إلى ذي الحليفة فصلى فيها العصر 2 ركعات ثم أقام ليلته عليه الصلاة والسلام، بمعنى أقام بها وصلى بها العصر والمغرب والعشاء وبات ليلته ثم صلى الفجر ثم بعد ذلك صلى الظهر وأحرم عقب صلاة الظهر مباشرة. هذا كان صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه خرج وظل ليلة كاملة أو يوما كاملا واغتسل هناك، وفي ذلك المقام ولدت زوجة أبي بكر وهي أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر، ولدته في ذلك المكان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل. هنا الآن كثير من الحجاج إذا ذهبوا من جهة بالحافلات ونحوها لعله يتعذر عليهم إنزاله كما يقال متاعهم أو إحرامهم أو نحو من ذلك، أو يرون بأن الرفق لهم والإرفاق لهم لكثرة الحجاج ونحوهم، أن يتهيأوا بالاغتسال على ما ستأتي الإشارة إليه من أمور، أن يتهيأوا في ذلك في مساكنهم يعني في المدينة هنا، ويلبسوا ملابس الإحرام فيما يتعلق بالرجال من الإزار والرداء ونحو من ذلك. فهذا في الواقع كله استعداد للإحرام وليس إحراما. الإحرام هو أن تنوي الدخول في النسك وأن تلبي، وذلك ينبغي تأخيره إلى ما لا إلى حين الميقات وألا يتجاوزه، لأنه قد يلبس الإنسان للإحرام أو نحو من ذلك ثم لعله يصرفه صارف أو يعرض عليه عارض أو تؤخر الرحلة أو ما شابه ذلك، فهنا هذه مجرد ملابس يمكن خلعها واستبدالها، لكنه إذا أحرم ليس له بعد ذلك أن يخرج من إحرامه إلا بأداء النسك على ما سيأتي بيانه وإيضاحه. بعد ذلك أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالأنساك، بمعنى الإنسان سيريد أن يحج بأي الأنساك كما يقال له أن يحرم، فبين بأن الأنساك وهي محل اتفاق بين العلماء وهم متفقون على هذا أنها ثلاثة أنساك، وهي التمتع والقران والإفراد، والإنسان مخير بينها، فله أن يختار من هذه الأنساك ما شاء، وهي جائزة بالاتفاق بمعنى ليست واجبة، وإنما الخلاف بين العلماء في أفضليتها، أيها الأفضل، هل الأفضل أن يحرم بالتمتع أو أن يحرم بالقران أو أن يحرم بالإفراد؟ الإفراد بمعنى أن ينوي الحج وأن يحرم بالحج وحده، هذا قوله مفردا، يعني يحرم بالحج وحده. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة كما قلنا سابقا، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يهل ويحرم بالحج من عامه، بمعنى من يذهب الآن، نحن الآن في ذي القعدة ونحوها، أحرم بالعمرة فإنه يأتي ويذهب إلى مكة فيأتي بالعمرة كاملة على ما يأتي تفصيلها ثم يكون حلالا الحل كله إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة ثم بعد ذلك يهل ويحرم بالحج. إذن يأتي بالعمرة نسكا مستقلا ثم يأتي بعد ذلك بالحج نسكا مستقلا. وأما النوع الآخر من الأنساك فهو القران، والقران بمعنى أن يقرن وأن يجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد، وفعله كفعل المفرد سواء بسواء، إنما يزيد القارن عن المفرد بأن عليه دم التمتع أو دم القران، فهذا ما يزيده القارن عن غيره. هنا كما قلت قبل قليل عامة العلماء وجماهير العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة والشيخ يقرر ذلك أنه للحاج أن يختار من هذه الأنساك ما شاء، لكن يبقى بعد ذلك الأفضلية في هذا الأمر، والشيخ رجح بأن أفضل هذه الأنساك هو نسك التمتع، وجعل ذلك أو علل ذلك بخمسة أمور اعتبرها بأنها دليلا على أن التمتع أفضل من غيره من الأنساك، بمعنى أجاز الأنساك كلها، لكنه قال بأن التمتع هو أفضلها لمن تيسر له ذلك. ما وجه ترجيحه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، بمعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أهل بالعمرة منهم من أهل بالحج منهم من أهل، فمضوا على هذا كل يلبي والنبي صلى الله عليه وسلم يلبي، فلما وصلوا إلى مكة أمر كل من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، أمر كل من لم يسق الهدي، من لم يكن معه الهدي، والذي كان معه الهدي كان نفر قليل ليسوا بالكثير، كلهم لم يكن معهم هدي، إنما كان معه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه رضوان الله عليهم، كل من لم يكن معه الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمره عليه الصلاة والسلام بأن يجعلها عمرة. وعند ذلك كانت العمرة في الواقع لم تكن، يعني كان في الجاهلية في السابق كانوا يرون بأن العمرة في أشهر الحج كما يقال من أفجر الفجور، لا ينبغي أن يكون يأتي الإنسان بالعمرة، ولذلك تلكأ الصحابة في أول الأمر ثم استغربوا قالوا ماذا سيكون ذلك؟ قال الحل كله، فعند ذلك استغربوا هذا الأمر على كل حال. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الحذي، ثم قال بأني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، بمعنى تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان بإمكانه أن يصنع صنيعهم، لكن الذي يمنعه عليه الصلاة والسلام من أن يتحلل بعمرة كما يتحللون هو أنه ساق الهدي، لأن من ساق الهدي ليس له أن يحلق رأسه وليس له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلهم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذا من ساق هديا فإنه ليس له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، وذلك لا يكون إلا في يوم النحر. إذا عند ذلك حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ابنته فاطمة كل ذلك أو كلهم كانوا ماذا؟ كانوا متمتعين، وأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يفعلوها عمرة وهم يتحللوا بعد ذلك التحلل التام. هذه من الأمور التي رجح بها الشيخ رحمه الله تعالى ذلك. الأمر الثاني من المرجحات لهذا النسك وهو نسك التمتع، قال بأنه يأتي بالنسكين أي بالعمرة وبالحج كل منهما نسكا كاملا، يعني بعكس القران، فالقران يجمع بين العمرة والحج بنسك واحد، أما التمتع فإنه يأتي بعمرة مستقلة وينتهي منها ثم يأتي بحج مستقل وينتهي منه، إذن هما نسكان مستقلان بخلاف غيرهما كالقران فإنه نسكين مجتمعين أو الإفراد فهو نسك واحد فقط. الأمر الآخر قال أيضا كذلك من مرجحاته أنه الأيسر، وبخاصة من يأتي قبل يوم التروية بعدد من الأيام، يعني من سيتجه أو اتجه ممن كان هنا في المدينة إلى مكة فإنه سيبقى عليه كما يقال عددا من الأيام، نحن اليوم في 23، يعني يبقى ما يقارب نصف شهر حتى يأتي الحج. إذن هنا ماذا يفعل؟ فإذا أحرم بالحج وحده أو أحرم بالقران فإنه إذا أتى مكة لا يتحلل وإنما سيظل على إحرامه، بعكس المتمتع فإنه يحرم بالعمرة فإذا أتى إلى مكة فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل فيصبح الحل كله ويتمتع بهذا الحل، ولا شك أن في ذلك كما يقال فيه رفقا به حتى لا يعرض نفسه للوقوع في هذه المحظورات. مما ذكره أيضا كذلك رحمه الله تعالى مما رجح به هذا النسك على غيره قال بأنه يتضمن زيادة في العبادة، طبعا الزيادة هنا بالنسبة للمفرد، وهو ماذا؟ وهو أنه يذبح هدي التمتع، وهذا الهدي ليس هدي جبران وإنما هدي شكران، لأن ما يذبحه المحرم لا يخلو من أحد أمرين، إما بسبب نقص حصل فهو يجبره كما قلنا قبل قليل، إذا كان هذا الميقات فهو لم يحرم من الميقات وإنما أحرم بعد الميقات قلنا يجب عليك أن تذبح دما لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات، إذن هذا الذبح الآن للدم بسبب ماذا؟ بسبب جبران النقص، أو إذا وقع في شيء من محذورات الإحرام على ما سيأتي تفصيله وبيانه، فإنه إذا ذبح دما فإن هذا الذبح لما حصل منه من النقص والجبر لما حصل منه من هذا الخلل في إحرامه. أما ما يتعلق بالقارن ومثله المتمتع فإن الهدي بالنسبة لهما أو الدم الذي يذبحانه هو من باب الشكر ومزيد مال ومزيد النسك، فهي زيادة في العبادة اختصها الله سبحانه وتعالى بهما بالمتمتع والقارن، فالهدي بالنسبة لهما واجبا يجب عليهما فهو من أصل النسك. بالنسبة للمفرد له أن يهدي لكن هديه يكون تطوعا ولا يكون واجبا. بعد هذا أخذ الشيخ رحمه الله تعالى في بيان هذا النسك، وهذا النسك كما قلت يعني نسك التمتع فيه الإشارة إلى العمرة وصفتها، ثم الإشارة بعد ذلك إلى الحج، ويشترك في ذلك المفرد وكذلك القارن فإنهما يقومان بهذا الحج. بالنسبة للعمرة أشار إلى أمور سبعة حول هذا النسك، أولها فيما من أراد أن يحرم، وهذا الإحرام سواء كان للعمرة أو كان كذلك للحج مفردا أو قارنا، فإن من السنة بالنسبة لمن أراد هو الاغتسال، وأن يغتسل بمعنى أن يعمم بالماء جميع بدنه كاغتسال الجنابة، يشرع له ويسن له أن يتنظف عند ذلك، والتنظف المراد به هو إزالة ما يسمى سببا للأذى أو للقذر، يعني ما يسمى بحلق العانة أو نتف الإبط، أو إذا كان شاربه طويل حفه ولا يأتي إلى لحيته كما سبقت الإشارة إليه في لقاء أمس، لأن في الواقع هذه سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونعني بالسنة ليست هي السنة التي الفضيلة، وإنما نعني بالسنة بمعنى الطريقة، فهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فقد قال عليه الصلاة والسلام كث اللحية، وأمر عليه الصلاة والسلام أمته بأن يعفوا لحاهم وألا يشب تشبه بالمجوس ونحوهم من توفير شواربهم وحلق لحاهم. إذن ينبغي له إذا أخذ هذه الشعور لا يأتي إلى لحيته، بل كما قلنا سابقا ينبغي له إذا كان ممن يحلقها أو ابتلي بحلقها أن يكون ذلك وتكون هذه العبادة سببا بأن يترك بعد ذلك هذا الأمر وأن يعفي لحيته بعد ذلك. أيضا كذلك يقلم أظفاره وما شابه ذلك. إذن هذا ما يسمى بالتنظف. هذا التنظف في الواقع ليس سنة وليس أمرا لا بد منه في الإحرام، بمعنى الإنسان إذا أحرم الآن بالعمرة كما قلنا وأنه يسن له أن يتنظف بإزالة هذه الشعور وتقليم هذه الأظفار، فإنه إذا وصل مكة لعله بعد يومين أو ثلاثة سيحرم بالحج مرة أخرى إذا كان متمتعا. فأحيانا وهذا قد يرد هذا السؤال، يقول أنا الآن كما يقال قريب التنظف فلم ينبت شعر العانة بعد، ولم أيضا كذلك فيما يتعلق بشعر الإبط لم ينبت ونحو من ذلك، ماذا أفعل؟ هل أمر بالموسى عليها كما نقول للمحرم في رأسه؟ يقال لا، وإنما هذه أسباب للنظافة، فمن السنة كما يقال فعلها إذا كان الأمر يقتضي ذلك، أما إذا كانت كما يقال أصبح الإنسان متنظفا قريب العهد بإزالتها فهذا لا يلزم الإمرار الموسى عليها أو نحوها، فهي من أسباب النظافة وليست لها علاقتها بالإحرام، من جهة أنه لا بد لكل محرم أن يقوم بإزالتها. إذن فإنه يتنظف ويغتسل الاغتسال الكامل، وهذا الاغتسال سواء كان ذلك للرجل أو للمرأة، والمرأة سواء كانت طاهرة بمعنى غير حائضة أو حتى إذا كانت حائضة أو نفساء، وكما قلنا قبل قليل أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يأمر زوجه أسماء بنت عميس وقد ولدت في الميقات، أمرها أن تغتسل. إذن هنا الغسل ينبغي أن يكون هو من باب النظافة والطهارة، على كل حال من كانت كذلك فإنها أيضا يشرع لها الاغتسال. هنا أشار إلى أمر آخر وهو أنه يتطيب المحرم في لحيته وفي بدنه، ولا يكون التطيب في ماذا؟ في ملابسه من إزار أو رداء أو نحو من ذلك، وإنما يكون هذا الإحرام أو هذا الطيب في بدنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب بدنه عند إحرامه كما تقول عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بمعنى إذا أراد أن يحرم فأنا قبل أن يحرم أطيبه عليه الصلاة والسلام، وإذا تحلل فأنا أطيبه قبل أن يطوف بالبيت، بمعنى كما سيأتينا إلى لما تحلل من حجه عليه الصلاة والسلام واغتسل أي بعد أن رمى ونحر إلى آخره طيبته عائشة رضي الله عنها حتى يطوف بالبيت بعد ذلك، ماذا يعني يطوف بالبيت حلالا مطيبا وليس على ملابس الإحرام السابقة. إذن هذا الطيب في الواقع سيأتينا بأنه من محظورات الإحرام، لكن استصحابه لا يضر، إنما يضر ابتداؤه قبل بعد ذلك، بمعنى أن من أحرم سيأتينا قبل بعد قليل إن يسر الله وبقي في الوقت متسع أن من محظورات الإحرام هو الطيب، بمعنى أنه لا يجوز لمن أحرم أن يتطيب بعد إحرامه، لكن له أن يتطيب بعد قبل إحرامه حتى وإن ظل واستمر الطيب بعد ذلك. ولذلك أثر بأن بعض الصحابة قال كنت أرى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى مفرق شعره عليه الصلاة والسلام كان يرى لمعان هذا الطيب، وذكر بأنه كان رآه بعد 3 أيام، يعني أنه بقي هذا الطيب مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، ولعله أيضا كذلك ظل بعد ذلك. إذن هذا ما يسمى بالاستصحاب، فكونه يتطيب قبل الإحرام لا يضره حتى وإن استمر هذا الطيب بعد الإحرام فلا حرج في ذلك. الأمر الثاني الذي أشار إليه الشيخ فيما يتعلق وقد أشرت إليه قبل قليل آنفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إحرامه عقب صلاة مفروضة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر أحرم عقب صلاة الظهر مباشرة، ثم بعد ذلك انطلق عليه الصلاة والسلام إلى مكة. فهنا يقول هذه هي السنة، لكن قد يكون الإنسان يأتي في وقت فريضة فإن تيسر له ذلك ووافق ذلك فإنه يكون إحرامه في هذه الحال كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الفراغ من الصلاة مباشرة يحرم. إن لم يكن ذلك، هنا الشيخ يقول بأنه ينوي سنة الوضوء، بمعنى إذا كان الوقت ليس وقت نهي، ليست في أوقات النهي، بمعنى ليس بعد الفجر وقبل ارتفاع الشمس، أو ليس بعد العصر التي هي أوقات النهي المعروفة، فإن لم يكن الوقت وقت نهي فإنه ينوي بهاتين الركعتين سنة الوضوء ويحرم بعد ذلك. كثير من العلماء لا يلزم ولا يشترط أن تكون النية نية سنة الوضوء، بل تكون النية مطلقة في هذه الحال ويصلي أي ركعتين في هذا المكان أي في هذا الميقات ثم يحرم بعد ذلك، لأنه جاء في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آتي من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. إذن فمن السنة أن يكون هذا الإحرام عقب هذه الصلاة، وإن كانت فريضة كان ذلك مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أشار بعد ذلك إلى أنه بعد الصلاة مباشرة تكون هذه النية، وأن النية تكون بماذا؟ تكون بالمنوي، بمعنى أن يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم يقول بعد ذلك لبيك اللهم عمرة. هذا إذا كان يريد العمرة أولا، أما إذا كان يريد الحج فإنه يقول لبيك اللهم حجا، وإذا أرادهما جميعا قال يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. إذن هذه هي التلبية وتكون عقب الصلاة. من السنة هنا ونبه إليه الشيخ وهي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو ماذا؟ كثرة التلبية، بمعنى أن يكون هذا شعار المحرم، وهو بهذا يصدح به ويعلن إجابته واستجابته وتلبيته دعوة الله سبحانه وتعالى، حيث أمر خليله وأذن في الناس بالحج. إذن هؤلاء ماذا يقول؟ نحن الآن جئنا، نحن جئنا لنلبي هذه الدعوة وهذا النداء من الله سبحانه وتعالى على لسان خليله، فيقول لبيك اللهم لبيك. وينبغي للحاج والمعتمر أن يستشعر ذلك، فإن كان رجلا فإنه يرفع صوته، حتى قيل بأن الصحابة ما بلغوا الروحاء على بعد 40 كيلا تقريبا إلا وقد بحت أصواتهم. إذن ينبغي أن يكون ذلك كما يقال برفع الصوت، وأن يكون ذلك كثيرا بقدر الإمكان، ليكون شعار الحاج هو هذه التلبية، وينبغي أن يستشعر في الواقع معاني هذه التلبية، لأن التلبية مع ما فيها من الإجابة فيها التوحيد وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جابر لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ما معنى رب بالتوحيد؟ لأنه كان يقول في تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لكن المشركين كانوا يقولون مع هذا لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا مع تلبيتهم يشركون. فهنا يمتاز هذا المسلم بأنه يعلن بأن عبوديته واستجابته إنما هي لله وحده، وأن عبادته في الواقع في هذه الشعيرة وفي غيرها لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فهو موحد لله بمعنى لا يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فلا بد أن يستشعر الملبي والحاج والمعتمر من يقول هذه التلبية، يستشعر هذين الأمرين، أنه مستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، وأنه طائع لله سبحانه وتعالى، وأيضا بأنه ماذا؟ مخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، لا يعبد أحدا سواه في سائر عباداته إلا الله وحده سبحانه وتعالى. أشار بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الحاج كما قلنا رجلا يرفع صوته، أما المرأة فإنها تخفض صوتها، بمعنى لا يرفع، وهذا ينبغي أن يلحظ أن من آداب الإسلام بالنسبة للمرأة ألا ترفع صوتها في المنتديات والمجتمعات وأماكن النساء العامة، وإن كان طبعا لعل واقع حالنا الآن في كثير من المجتمعات خلاف ذلك، لكن في الواقع ينبغي أن يلحظ هذا. المرأة كما يقال حتى في الصلاة فإنها لا تنبه بالتسبيح وإنما تنبه بالتصفيق كل ذلك حتى لا يكون في صوتها نوعا من الفتنة ونحو من ذلك. على كل حال يكون هذه التلبية إلى أن يصل إلى مكة وإلى أن يصل إلى أن يشرع في الطواف. إذا أراد أن يشرع في الطواف توقف عن هذه التلبية. فهنا يكون ابتداؤه إن تيسر له ذلك أن يكون الابتداء عند دخوله مكة أن يأتي إلى الحرم فيشرع بالطواف. إن لم يتيسر له ذلك واحتاج الأمر إلى أن يذهب إلى مقر سكنه ويودع أمتعته ونحو من ذلك فهذا لا حرج فيه. فإذا أتى إلى الكعبة فإن استطاع ولعله في الغالب لا يستطيع بخاصة في هذه الأيام أن يأتي إلى الحجر الأسود فيستلمه بيده ويقبله فالحمد لله فهذه سنة. إن تعذر عليه ذلك وصعب عليه ذلك وقد أشرنا إلى ذلك بالأمس فإنه ينبغي له ويجب عليه وجوبا ألا يزاحم من أجل الوصول إلى الحجر، لأنه بهذه المزاحمة يحصل الضرر والإضرار لطرفين، يضر نفسه هو ويضر غيره، وهذا الإضرار للنفس أو للغير من المحرمات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فلا يضر الإنسان غيره ولا يضر الإنسان ولا يتحمل أيضا كذلك من الضرر على نفسه. فينبغي في الواقع ألا يقترف الإنسان أو كما يقال يقع في شيء من هذه المحذورات لتحصيل سنة، أي لا يقع في محرم ولا يترك واجبا لتحصيل سنة وفضيلة. لكن إن كان في الأمر متسعا وكان في الوقت فيه نوع من السعة فإنه من السنة كما قلنا قبل قليل أن يأتي الحجر فيستلمه بيده، وإن تمكن من تقبيله قبله في هذه الحال. إن لم يكن ذلك فإنه يشير إليه بيد واحدة، فعند ذلك بعد ذلك يكون ابتداؤه من الحجر لا يكون بعده، ينبغي أن يلحظ هذا الأمر، لا بد أن يكون بمسامتة هذا الحجر الأسود لا يكون بعده، وإنما يكون بمسامتته ثم بعد ذلك يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط. إن تيسر له فإنه في هذا الطواف يرمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى من غير وثب، بمعنى كأنه يسرع في مشيه لكن لا يباعد بين خطواته، وإنما تكون خطواته قريبة، بمعنى يكثر عدد خطواته في هذا الأمر، ولا يكون ذلك بوثبا، ليس وثبا وهرولة، هذا هو الرمل. إن كان الأمر زحاما ويصعب كما يقال لعله في هذه الأيام فهذه سنة على كل حال. إن تيسر فعلها فعلت، إن لم يتيسر فعلها وكان قصد الإنسان فعلها فإنه يثاب على نيته وكان يعذر بتركه، لأنه ما تركه إلا لما قد يحصل له أو لغيره من الضرر الذي قلنا إليه وقلنا به قبل قليل، ولا يفعل الإنسان ولا يرتكب ما يضره أو يضر بغيره لتحصيل سنة. هذا الرمل إن تيسر فإنه يكون في الأشواط الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر مرة أخرى، فهذه الأشواط الثلاثة يشرع فيها. أمر آخر يسن للرجال دون النساء في هذا الطواف الأول الذي يكون من أتى من الآفاق أي من خارج المواقيت، ما يسمى بالاضطباع، والاضطباع بمعنى أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويلقيه إلى جهة كتفه وعاتقه الأيسر، بمعنى يجعل يخرج ضبعه وجانبه الأيمن، فهذا ما يسمى بالاضطباع. هذا يشرع في فقط طواف القدوم لا يشرع لغيره، فترة الطواف فقط. ومعنى ذلك أن الإنسان في حال إحرامه فإنه يستره، في حال طواف القدوم فإنه يكون مضطبعا، إذا فرغ من طوافه وأراد أن يصلي ستر ماذا؟ ستر عاتقه أيضا، إذن لا يكون حتى في سعيه لا يسعى مضطبعا، إنما الاضطباع يكون للآفاق البعيد عند طواف القدوم. إذن يطوف سبعة أشواط، إذا فرغ من هذه الأشواط اتجه إلى المقام خلف المقام حتى وإن بعد. وهنا كما قلت قبل قليل هذه سنة، لكن في الغالب أن الزحام يقتضي الإنسان أن يصلي في مكان بعيد، فإن صلى في أي مكان من جهة الحرم فلا حرج. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج خارج الحرم مطلقا وصلى هناك ركعتي الطواف فلا حرج في ذلك. إذن يصلي هاتين الركعتين بعد الطواف. يشرع أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون، وهما يسمى بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. كذلك في السنة التي قلنا عند الإحرام يشرع كذلك قراءة هاتين السورتين. إذا فرغ من ذلك وقد فرغ الآن من طوافه يتجه إلى جهة ماذا؟ إلى جهة المسعى، فيبدأ بالصفا. في طريقه إلى الصفا يسن له من باب السنة أن يقرأ الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره. فإذا رقى إلى الصفا وكان ذلك متيسرا له فإنه من السنة أن يستقبل البيت الكعبة ثم يرفع يديه أي على صفة الدعاء ويكبر هناك ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، يكرر ذلك ثلاث مرات. وهذا من السنة، ليس من الواجب لكن من السنة أن يفعل ذلك. ثم بعد ذلك ينزل أي من صعوده إن تيسر له الصعود من الصفا، ثم بعد ذلك يسعى إلى المروة أي الجهة الأخرى. فإذا وصل إلى الميلين، الميلين هو أصبح علامة خضراء واضحة الآن وإضاءة خضراء، وهنا كان في الأصل هذا هو مستقر الوادي، فهنا يسن للرجال دون النساء الإسراع والسعي. والمراد بالسعي هنا الإسراع في ما يسمى بالجري، حتى كان قيل بأن الإزارة كان يدور على النبي صلى الله عليه وسلم وساق النبي صلى الله عليه وسلم وركبته. إذن هنا يكون هنا تكون ما السعي أو ما يسمى بالهرورة الشديدة، لكن كما قلت قبل قليل لا يضر الإنسان نفسه ولا غيره، فإن كان شابا فهنا فعل ذلك ولم يكن هناك زحام، أما إذا كان شيخا كبيرا أو بدينا أو مريضا أو ما شابه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيكون نيته وقصده أنه يؤدي هذه السنة لو كان مستطيعا فيؤجر على ذلك، كونه ترك ذلك لعجزه. ولذلك جاء في الحديث، وهذا ينبغي أن يكون عزاء دائما لكل عاجز عن فعل السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان منعه وامتناعه من هذا الفعل لعجزه، وأنه لو كان صحيحا كان ينوي أن يفعل ذلك، فإنه في الواقع يثاب على هذا الأمر. آخر هذه الأمور التي أشار إليه الشيخ وهو ما يتعلق كذلك بالعمرة ونهايتها، فإنه بعد أن يسعى، وهنا ينبغي أن يلحظ بأنه من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، ولذلك يكون البدء بالصفا والختم يكون من جهة المروة. فهنا إذا وصل إلى المروة كما قلت في الشوط الأول فإنه يصعد عليها ويستقبل كذلك القبلة ويفعل كما فعل على الصفا، فذهابه يعد شوط ورجوعه شوط، إذا سيكون انتهاءه بالمروة. إذا وصل إلى المروة وانتهى عند ذلك يشرع له ويجب عليه أن يحلق أو يقصر. وبالنسبة للحجاج الذين يأتون بالعمرة فالسنة لهم أن يقصروا، لأنهم سيأتي قبل بعد قليل كما يقال بعد مدة ليست بالطويلة أنهم ماذا؟ أن يحلقوا للحج، فهنا تكون من السنة أن يقصر. التقصير وقد نبه عليه الشيخ أنه ينبغي أن يكون هذا التقصير على جميع الرأس، لا يكون كما يقال مجرد شعرات من هنا أو من هناك أو ثلاث شعرات فقط، لأن الله سبحانه وتعالى قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ماذا؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالإنسان إذا أراد أن يحلق فإنه يحلق رأسه كله، وكذلك هنا أيضا كذلك إذا أراد أن يقصر فإنه ينبغي له أن يقصر من رأسه كله، لا يلزم كما يقال بأنه من كل شعرة لكن من كل الرأس. إذن هذا وبهذا يحصل التحلل، يعني إذا أدى هذا فإنه بهذا يفرغ من عمرته وقد أدى عمرته، يصبح حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، وهو ما سنتحدث عنه في الأسبوع القادم بإذن الله، لأن سأتوقف في بقية هذا الأسبوع، يكون يوم الأربعاء القادم إن بقي منكم باق. سأتلقى أسئلة إن كان هناك أسئلة، لكن قبل ذلك أشير إلى محظورات الإحرام، أخرها الشيخ قليلا، لكن كوننا قلنا بأن هنا إحراما ويكون هناك عمرة ونحو من ذلك، هذه المحظورات في الواقع تكون للنسكين جميعا أي للعمرة وللحج. هذه المحظورات أشار إليها وهي مشتركة للرجال والنساء، ومنها ما يكون مختصا للرجال. فالمحظورات التي تكون مشتركة بين الرجل والمرأة منها ما يتعلق بإزالة الشعر، بمعنى أن يزيل شعر بدنه سواء كان في رأسه أو في وجهه أو في سائر بدنه، كل ذلك يعد من محظورات الإحرام، سواء كان ذلك حلقا أو كان ذلك نتفا أو كان ذلك قصا، فهذا كله يعد من محظورات الإحرام، لا يجوز للإنسان ويصبح أمرا محرما كما سبقت الإشارة إليه. الأمر الآخر ما يتعلق بتقليم الأظفار، فإذا أحرم الإنسان فليس له أن يقلم أظفاره بعد ذلك، لكن لو انكسر ظفره لسبب أو لأمر آخر فأصبح يؤذيه، بمعنى أصبح في ثيابه وأماكنه أو نحو من ذلك، والله أعلم. لا، الهدي على كل حال سنجيب بقدر ما تيسر. أولا أبين بأن هناك الهاتف عند الأبواب يمكن أن يسأل بينها، هناك بعض الإخوة موجودون في الداخل يمكن أن يسألون، هناك كبائن في خارج المسجد النبوي هي مخصصة للإجابات، نحن فقط في الشيء اليسير بعد الأذان. هنا بعض الإخوان سأل، سأجيب على بعضها حتى يمكن أن نجيب على بعضها. طيب، هنا الآن نجيب بعض الإخوان فيما يتعلق بسؤالك حول ما يتعلق بالحذاء، أي فيما يتعلق بالهدي. الهدي إذا كان فيما يتعلق بهدي التمتع والقران، نعم له أن يأكل، له أن يأكل منها، بل هو مأمور بأن يأكل منها وأن يهدي وأن يتصدق. الذي ليس له أن يأكل منه إذا كان ذلك بسبب ترك الواجب، إذا أصبح لأن ترك واجب كما قلنا لم يحرم من الميقات، فقلنا يجب عليك أن تذبح دم، هذا الدم إذا كان لترك الواجب فهذا لا يجوز له أن يأكل منه، ويجب أن يكون جميعه لفقراء مكة. فيما يتعلق الجدة ميقات، ليست ميقاتا، لكن من كان من أهلها فإنه يحرم سواء كان في جدة أو في غيرها، لأن من كان دون الميقات لا يمر بالميقات فمن حيث أنشى، ولذا قال النبي في الحديث ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشى، فأهل جدة يحرمون من جدة، أهل رابغ وغيرهم من كان دون ذلك فيحرمون منها. لحظة، الذي يأتي من الخارج فهل يقول أنا آتي إلى جدة وأقيم بها 3 أيام 4 أيام فأكون مقيما فأحرم منها؟ نقول لا، إذا كنت ناويا للحج أو العمرة فلابد إذا مررت بالميقات أن تحرم، يعني مجرد إقامتك 4 أيام أو نحوها لا تكون في عداد أهلها. لكن من جاء إلى الزيارة أو التجارة أو الاستشفاء في جدة ثم طرأ عليه الحج بعد ذلك هناك، من حيث أنشى يحرم من جدة لا حرج. في ذكر بس في سؤال هناك، ذكر أخانا فيما يتعلق بلفظ سيدنا، هل يقول؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.